الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: حكم الإجارة على العبادات. كفي. قال: ولا تصح الإجارة على للعبادات. في شرح الوافي: والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل. يعني الضابط في معرفة الطاعة التي يحرم أخذ الأجرة عليها أن هذه الطاعة من شرطها الإسلام، لكن لو شرطها مسلم وغير مسلم يجوز للمسلم أخذ الأجرة عليها لأنه ليس مختص بها. فلما كانت هذه طاعة مختص بها المسلم ويقوم بها لله فيحرم عليه أخذ الأجرة عليها. هذا أصل المذهب، ونحن نبهنا فيما مضى في درسنا الماضي الكلام وفرقنا بين القراءة والتعليم. أخذ الأجرة على التعليم قلنا يجوز، وأخذ القراءة الأجر على أو الأجرة على قراءة القرآن قلنا يجوز، ونبهنا ما جاء في حاشية ابن عابدين فيما ذكرنا في درسنا الماضي. قال: كالأذان، أي لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. هذا الأصل، وقلنا فتوى المتأخرين الآن على جواز أخذ الأجرة لكي لا تتعطل العبادات، لكي لا تتعطل العبادات. والأصل أن النبي عيسى رغب في الأذان فقال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. هكذا قال، يعني نبه على عدم أخذ الأجر. من أذن لله 12 سنة محتسبا في الحديث، نبه على الاحتساب. والأصل في هذا الباب أن من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في هذه الطاعات. قال: والحج، أي أخذ الأجرة على الحج عن الغير، ما هو عن حج نفسه، أنا أريد أن أحج عن إنسان فباخذ تكاليف الحج منه ما يسعني. فلو أعطاني 100,000 فحججت له ثم زاد مبلغ، فيجب علي أن أرد له هذا المبلغ، لأنه لا يجوز الاستئجار عندنا على الحج. ويجوز عند الشافعي رحمه الله، يجوز أخذ الأجرة على الحج عن الغير عند الشافعي، فيدفع له أجرة من عدا تكاليف الحج، جائز عند الشافعي، وعندنا غير جائز. والإمامة، أي إذا كان إماما. الأصل كما هو من الطاعات، والنبي عليه السلام كان يقف ولا يأخذ أجرا، إماما ونبيا، ويقوم بكل هذه المهام عليه السلام، ويأخذ رزقه من كسبه، وكان كسبه بعد النبوة صلى الله عليه وسلم من ظل سيفه صلى الله عليه وسلم. وتعليم القرآن أي طاعة، تعليم القرآن طاعة. قلت المتأخرون أفتوا الجواز، أفتوا بجواز أخذ الأجرة على التعليم، أما على القراءة لحالة قالوا لا يجوز، كلام متأخرين على التعليم. وتعليم الفقه، وهو نص أحمد وقول عطاء والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاووس والنخعي والشعبي، وهو الأصل في علومنا إلى يومنا هذا. تعالي علوم المسلمين أغلب ما فيها أجر، وإنما الأجر في غيرها من العلوم الدنيوية. تجد أن العلوم الشرعية وغيرها أغلبهم لا يأخذون على ذلك أجرا. يعني علمنا مشايخنا من قبل ومن بعد أنهم جميعا يعلمون محتسبون في تعليمهم عند الله. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية تصح: في كل ما لا يتعين على الأجير فعله، أي أنا ما هو واجب علي أعلم لوجود كثير من المعلمين، فلو جاء رجل يقول لي علمني فطلبت منه أجر يجوز لأنه ما واجب في حقي، غيري بعلم وغيري بعلم. قال لو في البلد قل الفقهاء أو قل معلمو القرآن، لم يكن في بلدنا إلا من يشار إليهم 15 أكثر، فيصبح في حقهم التعليم فرض فلا يجوز لهم الأخذ عنده. إذا كان غير متعين عالم كثير عم علمه جوز تأخذ أجر جوز ما تأخذ. أما إذا أصبح العلم في حقك والتعليم فرض فأنت تقوم بالفرض، وأصبح فرض عين وفرض العين لا يجوز أن تأخذ عليه أجرا من هذا الباب، أي إذا تعين. كالاستئجار لبناء المساجد، نحن عم جيب بناء يبني لنا المسجد، ما بجوز يأخذ أجر؟ قال بجوز، لأنه ما بنى هو ببني غيره ببني غيره. لو ما في أحد يعرف البناء إلا هو صار واجب في حقه كبناء، لكن بالأصل أصبح كسائد. حتى لو تعين الإفتاء أو الإمام على واحد لا تصح إجارته إذا هو، لكن إذا ما متعين في حقه يجوز. قال لأنه عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بما معه من القرآن. قال جاءت امرأة تهب نفسها للنبي عليه السلام، قالت يا رسول الله أنا أهب نفسي لك، ويجوز هبة المرأة نفسها للنبي فقط لغير الأنبياء؟ لو وحدة اجت قالت لها وهبت نفسي إلى بصير يا أم محمود، لا ما بصير، بس خاصة لسيدنا النبي عليه السلام، دير بلا تقول ايه هيك هيك لا. طيب الهبة خاصة بالأنبياء، فالنبي عليه السلام قال لا حاجة لي في النكاح، رغب عنها صلى الله عليه وسلم. فقام شاب فقال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك مهر؟ قال لا شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد؟ قال لا شيء، ما عنده شيء طويل بيتزوج ما عنده شيء. فقال زوجتك بما معك من القرآن، زوجه بما معه من القرآن. قال شلون بما؟ أن يعلمها هذا القرآن مهر، يعلمها القرآن اللي بحفظه، واضح؟ فجعل التعليم مهرا، والتعليم له قيمة، فدل على جواز أخذ الأجر على التعليم، لأنه جعل التعليم مهر، والمهر بالأصل إشتوى شيء له قيمة، فإذا جعله مقابل جواز أخذ الأجر. فاستدل الشافعية بجواز أخذ أجر على التعليم أنه جائز بهذا الحديث، وضح الدليل؟ طيب. قال وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح جاز في باب الإجارة. شوف هالفهم للأئمة الله يرضى عنه. نعم كلام الشافعي. ولأن أبا سعيد الخدري رقى بفاتحة الكتاب وأخذ قطيعا من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لهم. مر سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه ببعض من الصحابة على قرية، فاستطعموهم فأبوا أن يطعموهم، ما أضافوا ولا وعى من أهل القرية. وإذ الله أرسل حي لسعت أمير هالقرية، رئيس القرية أكبر واحد فيها، فعالجوا هالقرية ما وجدوا علاج، راحوا لعند هالمسلمين جالسين بطرف القرية، قالوا هل فيكم من راقي من طبيب؟ قال أبو سعيد ماذا؟ قال لسعت حيا مثلا كبيرا. قال نعم أنا أرقي، لكن أخذ على ذلك 100 غنم إجراء ما ضيفون. فرقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب فشافاه الله. لذلك من أسماء الفاتحة الراقية أنها تقرأ رقية، والرقى بالقرآن جائز، والطب له نوعين من التطبيب، يعني ما هو الطب دائما حسي مادي، نحن الآن غلب على طب عصرنا المادي، الدواء المادي. أما بالأصل لو رجعنا يعني إلى طب 300 من الهجرة الأولى، حتى أطباء الكبار يقسمون التداوي إلى قسمين، طب الرقى وطب ب حتى في الغرب. هذا هلا حتى أنا سألت واحد مختص بالطب الصيني، ما بسموه بالوخز بالأبر وبعض الأعشاب وكذا، قلت ما هو الطب الصيني؟ قال هو رقى، يعني بقوم بعملية رقى مع هذه الأمور، عندهم رقى يتوارثونها في الطب. إذا هذا موجود ما هو بس عند المسلمين، عند غيرهم أيضا، وعم سموه علم حديث بس بيجوا بتهجموا علينا نحن بس المسلمين بقولولنا هي خرافات، بالعكس كلامنا الخرافات. والقرآن له تأثير على حتى الآن حسب الكشوف الحديثة إنه الماء الذي قرئ عليه القرآن تغيرت تراكيب ذرات الماء بالقراءة عليه، عم تتغير الذرات. فإذا هذه التلاوات وهذا الكلام له أسرار وتؤثر على النفس البشرية وعلى مكنون الإنسان ويستشفى به، وهذا دليل على التطبيب بقراءة الفاتحة. فالنبي عليه السلام ما نهاهم عن ذلك، فجعل هذا الغنم، بعض الصحابة أكل بعض الصحابة امتنع، فالنبي عليه السلام أشار عليهم بجواز أخذ ذلك الأجر. قال ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، يعني لو واحد معلم وفرض له أمير المؤمنين من بيت المال أجر فيجوز قولا واحدا، فيجوز الأجر عليه فإنه بمعناه، ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن وجب عليه وعجز عن فعله ولا يوجد متبرع به. أيضا لو أنا بدي أنيب من يحج عني ولم أجد متبرع فلأخذ أدفع أجر لمن ينوب عني. لنا ما روى أحمد وإسحاق بن راهوية، طبعا نحن منقول راهوية ما منقول راهوية، أهل اللغة بكسروا الهاء سيبوي راهوية وهكذا، وعادة علماء الحديث يفتحون الياء راهوية سيبوية وهكذا، لأنه ثبت عندهم أن ويه اسم من أسماء الشيطان، تخلصوا من ذلك بفتح الياء نهاية. فإذا يجوز لغة سيبوي على حكاية الاسم العجمي، لكن أغلب علماء الحديث والفقهاء بفتح الياء للتخلص، لأنه ورد في حديث ثبت عن النبي عليه السلام أن ويه اسم من أسماء الشيطان، هذا الاسم هالتركيب. والله تعالى أعلم. شيخ عبد الغني ما تعترض علينا كثير هيك ذكروا، ما بعرف أنا أكتب هيك ما. طيب قال ولنا ما روى أحمد وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا به، أي تستكثر من الدنيا. وما روى أبو داود بن ماجه عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن وأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن أردت أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها، نهى عن أخذها. فحملوا هذه الأحاديث على المنع، وما مر من أحاديث حملوها على أنه أخذ مال من الكفار، يعني عندما مر سيدنا أبو سعيد قال يجوز أخذ مال كافر بأي سبيل، فنحن سوينا عليه حيلة وأخذنا وماله مباح لنا. إذن حملوا حديث أبو سعيد على ماذا؟ على أنه مال كافر ويجوز أخذه بالحيلة. نعم، فهذا إذن وفقوا بين الأحاديث على هذه الطريقة. قالوا وجب له مهر المثل الحنفية، أنه ذاك يجب له مهر المثل، نعم، لأنه يصح النكاح بدون مهر ويجب لها مهر المثل. إذا حربي وأنت تتيقن أنك تستطيع أن تأخذ منه الرهن، مو بتخسر يعني، حربي يعني إسرائيل هلا مثلا محاربين اليهود إنه، وأنا براهن يعني الرهن واثق بربحه، مو إنه أحتمل الخسارة والربح. الأصل إنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض، جاء إلى قريش فقال كل موازين النصر مع الفرس، إنه ما في موازين لنصر الروم على الفرس أنا ذاك، والعرب مالت إلى الفرس. فقال سيدنا أبو بكر ستغلب الفرس خلال أقل من 10 سنوات، من هون في بضع سنين يعني أقل من 10. فقال أهل قريش لا لن تغلب، قال أخاطركم يعني برين نحط رهن، فراهنهم على 100 جمل. سيدنا أبو بكر 100 جمل أنه ستغلب الروم خلال 10 سنوات، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زد في خطرهم ما شئت، قد ما بزيدوا في العدد زود. فلما حصل ما حصل أخذ منهم ذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يدل على جواز المخاطرة عند الحنفية مع الحربيين، لأن ما لهم مباح لنا. لو أخذنا بحيلة معلش، لكن أنا واثق من أخذه، مو أنه واثق أنه يروح مننا شيء وضع، يعني ما يكون خلاف ذلك. وهون سيدنا أبو أيوب بهذه الحيلة أخذ هذا المال. روى أصحاب السنن الأربعة بطرق مختلفة، فلفظ أبي داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وروى الترمذي في جامعه مسندا إلى الحسن عن عثمان بن أبي العاص، إلى الحسن يعني البصري هنا لأنه الكلام في الحديث، عن عثمان بن أبي العاص قال إن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وحديث التزويج ليس فيه تصريح بأن التعليم صداق، فلعله زوجها إياه بغير صداق إكراما له، كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه، فإن النكاح يصح بدون ذكر المهر، ومع ذلك يجب مهر المثلي. وضح يا مولانا شلون حملوا؟ وتكون الباء مكان اللام، أي لما معك من القرآن، أو لعل المرأة وهبتها له باعتبار ذلك بهذا الأمر. ومعنى قوله أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الجعالة في الرقية، لأن ذلك في سياق جزاء الرقية، ودائرة الجعالة أوسع من دائرة الإجارة يعني الجعل، وهو التزام من طرف واحد، الإجارة التزام من طرفين. يعني الإجارة عقد فيه إيجاب وقبول، الجعالة أو الجعالة بالضم أو الكسر هي التزام من طرف واحد، أقول من رد علي الآبق فله كذا، فهذا التزام مني، فكل من رد علي آبقي له هذا الأجر جعل. ولمن جاء به حمل ما حدد الشخص، فهذا مو إجارة. والجعالة أوسع من الإجارة، وعندنا الجعالة تجوز بشروط يأتي بحثها في موضعها إن شاء الله. قال ودائرة الجعالة أوسع من دائرة الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة دون الإجارة، بينما الإجارة لا تجوز مع ذلك. هلا ما بنعرف شو قد العمل يلي واحد يروح يبحث عن هالأمر هذا المحدد، أو أن المأخوذ منه قطيع الغنم كان كافرا غير مستأمن فجاز أخذ ماله، وضع الذي قلنا الوجه الذي ذكرناه، أو أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم. يعني عندنا حق الضيف واجب، إذا جاء ضيف إليك يجب عليك أن تطعمه مما تطعم، يجب إذا كان جائع لأنه هذا واجب أن تطعمه. فهذول لما أبوا أخذوا حق من الضيافة على هذا التأويل، أو أن الرقية ليست بقراءة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها، ما هو بس قراءة قرآن، في أمور أخرى من المداوى. أول ناسي وجدناها عدة تأويلات، ما حاج كلها تأويلات، واحد بكفي. طيب خلاص كفي. وأما الرزق من بيت المال فيجوز لمن يتعدى نفعه، يعني الذي ينفع يجوز أن يأخذ بزر، ما هو نفعه شخصي، نفعه متعدي للناس، لأن بيت المال من مصالح المسلمين فجر مجرى الوقف عليهم. ونحن قلنا أخذ الأجر من الأوقاف جائز، الآن الأئمة والخطباء ما يأخذون من أوقاف ليس أجرا، بل هذا حقا لهم، لأن هذه وقف عليهم على صفة اختصت بهم، وأخذ ما وقف عليهم جائز وليس أجرة، الوقف غير الأجرة. قلنا نحن من الدرس الأول أن المسلمين تهربوا من الأجرة بإيجاد ما يسمى الأوقاف، لأن الوقف على الصفة، قلنا كل من حفظ القرآن له أجر كذا، له مرتب كذا من، فأوقفنا على حفظة القرآن. ولو واحد قرأ بحث الوقف وما يوجد من أوقاف يجد العجب العجاب. في كتاب للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله اسمه من روائع حضارتنا، تكلم فيه عن الأوقاف وما فيها من روائع، تجد فيها عجائب هذا الكتاب. يعني حتى في بحث نقل الشيخ اسمه وقف جبران الخاطر، يقول كان معروف في دمشق، ووقف الحيوانات المسيبة معروف، يقول هذا الوقف في دمشق. ما هو جبران الخاطر؟ قال هذا الوقف إذا إنسان أرسل خادمه لشراء شيء ومعه زبدية بلور فكسرت في الطريق منه، هالوقف بعوض الخادم كي لا ينكسر خاطره أمام سيده، ما يعنفه أو يضربه. زبادي اسمه وقف الزبادي هو، نعم، بس هو بالأصل جبر الخاطر يعني من أسمائه. وهناك وقف الحيوانات المسبلة، قال يعني إنسان عنده حيوان كبر بالسن سيبه صار عالي عليه بده يطعميه ويسقيه السيد منه تركه، مشان قديما عدد الحيوانات مثل عدد السيارات، الله إذا كثرة الحيوانات المسيبة بصير إيذاء للناس، فهذا الوقف بيجمع الحيوانات المسيبة التي لا شيء لها. شوف الرفق بالحيوان اللي بيحكوا عنه الآن، يطعمهم هذا الوقف ويسقيهم إلى أن يموتوا حتى يخلص هذه الأعباء عن الناس. يعني تجد أبواب من الخير ما بتصور عقلك ضمن الوقف الذي جمع، فبابه عظيم جدا. الآن مثلا ما نسمع في الحرمين الشريفين مكة والمدينة وبيت المقدس الحرم الثالث، مثلا بيوت الله الحرام الثلاثة هذه، بيت المقدس وبيت مسجد سيدنا النبي ومسجد الحرام في مكة المكرمة، ما بحتاج لا لنفقات السعودية ولا لنفقات دول إسلامية. لو نحن سوينا دائرة مثل ما كانت موجودة في زمن دولة عثمانية اسمها دائرة وقف الحرمين، يكفي ما يوجد في الأرض من عقارات موقوفة على الحرمين ومضيعة الآن تزيد على مساحة سوريا، مساحة سوريا كلها، شيء ما بتصور عقلك، مترامية في أوروبا الشرقية، أغلب أوروبا الشرقية فيها أوقاف للحرمين، والآن مسيب، وكان دولة العثمانية تقوم بجمع هذه الأموال وترسلها إلى الحرمين وتقوم بالنفقات على الحرمين من هذه الأوقاف، وتحتاج الآن إلى دائرة، إلى وزارة خاصة للعقارة، يعني هيئة كبيرة جدا. يعني لو أنت رحت الآن استعرضت هالمراسيم القديمة والكتب القديمة ونظرت في الدول شقد في أوقاف، شيء ما بصدقوا عقلك. وقف الثانوية الشرعية في مدينة حلب التي هي الخسروية يبدأ من أول التلال وينتهي لآخر الجميلية، كل هالأراضي وقف لها، هاي مدرسة، وكل هالأبنية والعمارات الأوقاف، الله مثل منطقتي مثلا قدام الحديقة العامة إيش يسموها الأزبكية وأبنية الأوقاف، كل هاي أملاك للثانوية الشرعية بالأصل، حتى الحديقة العامة، حتى ساحة سعد الله الجابري هي نفسها، هذه كلها عقارات. يعني تجد إنه مدرسة بسيطة لها من الأوقاف ما لا يتصوره العقل من الأموال. واضح؟ لذلك كان قديما هذا الأمر يعني يغطي النفقات وزيادة وما بيحتاج لهذا الأمر. فاليوم ما يؤخذ أقول جائز، لأنه هذا تعويض من هذا الوقف لطلبة العلم. الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن زي العابدين كان يأخذ من وقف المدرسة الأحمدية، لأن هذه المدرسة الأحمدية التي هي جنب البهرمية سوق الساقطية جزء البهرمية، هي في مدرسة وكان مكتبة اسمها المكتبة الأحمدية من أعرق مكتبات الأرض، الآن مهملة جدا، وكان فيها مخطوطات يعني كثير من علماء الأرض يقصدون حلب لهذه المكتبة، فيها أنفس مخطوطات الأرض المكتبة الأحمدية نفسها التي بجوار البهرمية، بعدين نقلوها للوقفية اللي عند الآن، وبعدين نقلوها مكتبة الأسد. المكتبة الأحمدية كان شيخ الشيخ عبد الرحمن زين العابدين، وكان يقوم عليها، وهي موقوفة بكل الأسواق حواليها، وقف على علماء الأكراد من ممن يأتي من ما وراء النهر بيأخذوا من الوقف وبعيشوا منه، وقف على علماء، وهو الشيخ كردي تحقق في الوصف، فكان يأخذ من وقف الشيخ الله يرحمه، لأنه هي وقف على علماء أكراد ما وراء النهر ممن يسكن حلب. يعني تصور شوف شلون كان التعاون والاهتمام بالعلماء والغرباء وغيرهم، هذا مما موجود من عصر بسيط مو من ملايين السنين. طيب قال ومع وأما الرزق البيت البال إلى آخره، لأن بيت المال من مصالح المسلمين فجر مجرى الوقف عليهم بخلاف الأجرة، أما الاستنابة عن الحج فللآمر ثواب الإنفاق وبيسقط الفرض عنه فيكون أجرة للخدمة أو لقطع المسافة، وعلى تقدير أن الأفعال تقع عن الآمر لا تكون إجارة على الحج بل إنفاقا عن النائب، يعني ما ينفقه كأنه ينفق عن الإنسان الذي أنابه. ويفتى اليوم بصحتها، بعد كل هالكلام إيش قلنا الشيخ؟ اليوم يفتى بجواز أخذ الأجرة، يعني عند المتأخرين، أي الإجارة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن، نرجع نقول تعليم، لأن المتقدمين إنما منعوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فعلها احتسابا. قديما كانوا يحتسبوا ويتسابقوا في التعليم مجانا، بل ربما العلماء يعني أنهم أرباب حرف يدفعون لتلامذتهم، مثل ما حصل من الإمام أبي حنيفة كان يوزع ماله على تلامذته رحمه الله ويدفع لهم أجور لتلامذته، يعني ينفق على الفقراء منهم. أبو يوسف كان يأخذ منه مرتب إلى أن توفي الشيخ، هو أبو يوسف نفسه كان فقير، يعني لما جاءت أمه إلى أبي يوسف رحمه الله كان يعمل أجير قصاب، الإمام أبو يوسف يهرب من القصاب يأتي إلى درس الإمام أبي حنيفة، فجاءت أم أبي يوسف قالت لأبي حنيفة أطرد هذا الغلام من درسك فإن نعيش من أجرته، قال كم يأخذ من أجر؟ قال 6 دراهم، قال اتركي وأنا أعطيه 10، أنا أدفع له 10 دراهم في كل أسبوع أجرة لا يذهب القصاب. قالت ماذا يتعلم عندك؟ يعني عندها الشيخ، قلت احنا اول كنا طلاب سنة شرعية، اسمع كثير من قرايبنا يقولون بصيروا بكرة مغسلين مواط، بس يقولون الله، ودائما هذا مشهور عند الناس انه بكرة ايش خير تخرج مغسل مواط، يعني دائما الناس بتهمش من جانب العلم. سمعت مرة في شريط للشيخ الفتاح ابو غدي رحمه الله انه كان يقول نحن بحاجة لطلاب علم نابهين، ما بدنا طلاب علم جدبان، كان اول يقول اسمع من الناس يقول له والله يا شيخي عندي ولد على البركة حطيته طالب سنة، قال له خيو ما بدنا اولاد على البركة حيفونا من مشايخ البركة، بدنا علماء مثل ابو حنيفة مثل هالأئمة الكبار علماء كانوا على البركة، ايش الحكي هذا؟ يعني الانبياء الشرط فيهم ماذا؟ فطانة، شرط من شروط النبوة الفطانة، الزكاة، من شرط طلبة العلم وراثة الأنباء يكون فيهم هالشرط هذا متحقق حتى يكونوا على قدم التعليم ونشر العلم، مو دائما يكونوا. وهذا فعلا ما نجد من علمائنا الذين نبغوا كلهم أرباب فطاني أرباب علم رضي الله عنه. فالإمام أبو يوسف قال لها له الإمام حنيفة قال لأمي اتركيه فوالله لا يأكلن الفالوذج باللالوذج، تركي يأتي إلى الدرس، يعني مو قالت له إيش بصير إيش تعلم عندك، قال اتركي لا يأكلن طعام الملوك في آنية الملوك. ثم أقسم لها قال والله لا يأكل. فبقول الإمام أبو يوسف لما آلت إليه منصب قاضي قضاة المسلمين في الأرض في زمن هارون الرشيد رحمه الله، إنه حصل بين أبي هارون الرشيد وزوجته أمرا ما، فاستدعوا أبو يوسف قاضي القضاة يفصل بينهم في الخلاف، ففصل. فبعد ما انتهت الخصومة جاءوا إليه بهذا الطعام بآنيتهم، آنية الملوك وطعام الملوك، فلوزج باللوزج، وقدم بين يديه، فبكى أبو يوسف وتذكر يمين شيخه إمام أبي حنيفة، فقال ما يبكي هارون؟ فذكر له القصة وقال لقد أضر الله أبا حنيفة وهو ميت، حلف يمين أن أكل وأكل، وضع لي طعام الملوك بأنية الملوك. فهنا الأمر شوف كأنه الإمام أبو حنيفة ينظر بنور الله، يعني يقسم هذا اليمين وينظر إلى ما سيكون في مقام هذا الطالب الذي تفرس فيه النجابة. إذا يفتى الآن قلنا بصحتها، لأن المتقدمين إنما منعوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فعلها احتسابا وفي مجازاة فاعلها بالإحسان بلا شرط، وفي هذا الزمان قد زال المعنيان، ففي عدم صحة الإجارة عليها تضييعها، ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأزمنة. ألا ترى أن النساء كنا يخرجن إلى الجماعات في زمن عليه السلام وزمن أبي بكر رضي الله عنه، حتى منعهن عمر عن ذلك، يعني من الخروج إلى الجماعة. وقالت عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من حضور الجماعات، ما يطلعوا إلى الجماعة. ليش؟ محافظة عليهن. وفي الهداية عندنا المرأة في مذهبنا صلاتها في بيتها أعلى أجرا من صلاتها في المسجد بجماعة. المرأة صلاتها في المسجد أفضل أم في بيتها؟ في بيتها أفضل. عندنا في مذهبنا مذهب الحنفية صلاتها في بيتها أعلى أجرا من صلاتها جماعة في المسجد، لأنه ثبت عن نساء النبي عليه السلام ما كنا يخرجنا بعد النبي عليه السلام. لما النبي عليه السلام عاد من حجه قال لنسائي عليكن بالحصير. قال ما معنى هذا؟ أي إلزمنا الحصيرة فلا تخرجنا من بيوتكن. شلون عليكن؟ أي بركوا على الحصير لا بطلعوا من البيوت. النبي عليه السلام أثر عن زينب رضي الله عنها أنها ما خرجت بعد هذا الحديث إلى أن توفيت أبدا، لأن النبي عليه السلام قال لهن ذلك. ما خرجت السيدة زينب زوج النبي عليه السلام بن جحش من بيتها إلى أن توفيت لهذا الحديث رضي الله عنه. فانظر. وفي وطبعا ليش ضربنا سيدة زينب؟ لأن سيدة زينب كانت من أكثر نساء النبي عبادة. ودخل النبي عليه السلام مرة المسجد فرأى حبلا مربوطا وخيمة، فقال ما هذا؟ قالوا إنه لزينب، إنها إذا لم تستطع يعني من النعاس استندت عليه في الصلاة. قال حلوا وليصلي أحدكم نشاطا في الحديث. ففي حق من هذا؟ حق السيدة زينب رضي الله عنها. يعني صلاة هنا والله أعلم، يعني للمقيمة هناك صلاة في البيت أحسن للمقيمة لا للآفاقية. الآفاقية رايحة يعني من أجل الحج والعمرة وغيره، يعني تقصد ذلك، يعني والله أعلم. السنن فعلها للآفاق في المسجد أفضل، أما لأهل المدينة فقط، لأهل المدينة المنورة فعلها في بيوتهم أفضل من فعلها في المسجد النبوي، لأن النبي عليه السلام كان يصلي السنن في بيته ما يصليها في مسجده سيدنا النبي عليه السلام نفسه. أما في المسجد الحرام فالصلاة فيه فرضا ونفلا أفضل من الصلاة في البيوت أفضل شيء. لمعنى خاص في المسجد الحرام في مكة، يعني له خصوصية دون سائر مساجد الأرض أبدا، فقط مسجد الحرام. لذلك عند الشافعي رحمه الله لا تكره الصلاة في المسجد الحرام أبدا ولا في الأوقات المكروهة عند الإمام الشافعي، تصح تسن الصلوات في كل وقت، لقول النبي عليه السلام: يا بني هاشم لا تمنع أحدا صلى في هذا المكان في ليل أو نهار. ذلك مذهب الإمام الشافعي صحة التنفل في الأوقات المكروهة مطلقا في المسجد حصنا، وأما في غير مساجد ليس له خصوصية. في الهداية: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم وعليه الفتوى، وفي النهاية يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا، وفي المجمع وقيل يفتى بجوازه الاستئجار على التعليم والإمامة والفقه، وفي الذخيرة والروضة عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة. هذا كلام المتأخرين في ذلك. نعم، يطيب له ما دام قلنا يجوز يطيب، وإلا لو قلنا ما يجوز لا يطيب. باب الإجارة على المعاصي. في عنا كم سؤال نأتي عليهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال: طيب، في سؤال قال: لو اعتمر شخص في أشهر الحج عن نفسه ثم حج عن شخص آخر متمتعا فهل يجب عليه دم؟ يعني إنسان سافر إلى الحج من أجل أن يحج عن غيره، فدخل متمتعا، دخل متمتع، فبعد ما جلس أنشأ الحج من مكة في اليوم الثامن وظهر إلى عرفة، فهل يجوز؟ والدم على من يجب؟ عليه أم على مثلا محجوج عنه؟ نقول: أولا، إن المأمور بالحج عن الغير ليس له أن يحرم بالعمرة، هذا محل اتفاق، إلا إذا حج بالوكالة تمتعا، يعني الذي يحج عنه مثلا مريض مزمن فقال له حج عني متمتعا له ذلك، وما عدا ذلك ليس له أن يتمتع، وإنما يحج مفردا، الأصل هذا ليس له أن يتمتع. ولو فعل ذلك تمتع، فعند الشافعية يجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم من الحج ويسقط الدم، وعند الحنفية عليه الدم في ماله خاصة وأساء. عند الشافعية إيش بسوي؟ يرجع إلى الميقات ويحرم بالحج عن الغير ولا شيء عليه، لأنه نعم لا إلى الميقات، مسجد عائشة ليس ميقاتا حلا، هذا ميقات العمرة، أقول ميقات الحج المواقيت الخمسة، لو لميقات أقرب من ميقاته مثلا حرم من ذي الحليفة 400 كيلومتر، لو راح يلملم 90 كيلومتر معلش، واضح من هذا المال. تفصيل هذا الكلام في المجموع صفحة 733 لمن يتوسع، وفي ابن عابدين الجزء السادس 527، ومناسك ملا علي القاري 293، يعني في تفصيل طويل، هذا ملخصه. السادس 527 طبعة فرفور، يعني هي دار التراث، لأنه بالأصل ينبغي أن يحج مفرد عنه، لأنه هو يعني مكلف بالحج عنه، فيجب أن يكون الحج من الميقات، وهنا أساء ما هو من الميقات، عبد حرم من مكة تسقط، لا تسقط، لكن يأثم أيضا عليه الدم. وفي قول وجه ما يصح الحج وجه، ما هو في تفصيل مجموع طويل، لكن معتمد تصح. طيب، جائز الدم على المحجوج عنه قولا واحدا. طيب، قال الله تعالى: نعم، هلا عم بيحكي على الحج، عيفنا من هداك القرآن، ما عم نحكي بالموضوع، انتهينا. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. سؤال، فعند الذهاب إلى الحج يقوم الناس بدفع إيصال من أجل الهدي، دفع قيمة الهدي، فهل يجوز حلق الرأس فورا بعد دفع الإيصال؟ وما المقصود بأن يبلغ الهدي محلة؟ هل هو الذبح مثلا؟ الجواب، عندنا احنا بالأصل الهدي أن يسوق الحاج الهدي معه أو يشتريه من هناك، هدي نفل، الهدي إما نفل وإما واجب. هدي النفل متبرع، النبي عليه السلام ساق 100 جمل من اليمن، ساقها سيدنا علي وأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في هدي 100 جمل النبي متبرعا، ما هو واجبا. فسوق الهدي سنة، لمن ساق الهدي ليس له أن يحل من حجه حتى يذبح الهدي ولو مفردا أو متمتعا. إذا مفرد واضح، إذا متمتع ما يصح أيضا. لو نويت التمتع لا يصح لك الإحلال. لذلك النبي عليه السلام قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لذلك أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، لكن هو لما ساق الهدي لا يصح، لقول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. محله أي يوم النحر، يذبح يوم النحر، فلا يتحلل من ساق الهدي إلا يوم نحر بالنحر بعد الذبح. طيب هذا أصل. طيب هدي التمتع واجب، يعني يجب عليك إذا تمتعت أن تهدي شاة أو سبع بدني، هذا اسمه هدي واجب. عند الحنفية لا يصح التحلل إلا بعد الذبح، بده يغلب على ظنك أنه حصل ذبح، لأنه يجب عندهم الترتيب بين الرمي والذبح والحلق، رزح، حروف رزح، الراء رمي، ذبح حلق، ترتيب عندهم واجب. وأما عند الشافعي فليس بواجب، بتحلل باثنين بثلاثة، بل الذبح لا علاقة للشافعي للتحلل به أبدا. عند الشافعي 2/3 من إيش؟ من الحلق والرمي وطواف الإفاضة، الثلاثة. إذا سوى 2/3 لو نزل إلى مكة من ميناء، مو من ميناء، من مزدلفة، من مزدلفة لا مكة، ما مر على ميناء، طاف طواف الإفاضة وتحلل تحلل الأول، وعليه رمي جمرة العقبة تحلل تحلل الثاني عند الشافعي، لأنه إذا سوى 2/3 فقد تحلل عند الشافعي بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل قولا واحدا عند الشافعي. طيب نرجع الهدي عند طيب أنا متمتع، محل الهدي عند الحنفية أيام النحر حصلا، بده يصير الذبح في أيام النحر، لأن هذا الدم دم شكر عندهم، فلا يصح ذبحه إلا أيام النحر. أما عند الشافعي فهو دم جبر يصح تقديمه على يوم النحر، فلو أنا حليت من العمرة ودبحت اليوم بصير، ما هو شرط استنى ليوم النحر عند الشافعي. إذن التيسير على الناس في الذبح والتحلل على مذهب الشافعي، إلا الحنفي بده يشدد نقول له تأكد من الذبح بنفسك حتى تتحلل، وإلا وقع بإشكال، واضح؟ لذلك ما في أفضل من التيسير بالحج في الأخذ بأقوال الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، أنا لا بذبح بمكاني يا شيخ، أنت ليش عم تضرب الآيات ببعضها؟ منين عم تجيب الكلام أنت؟ أقرا الآية كل واحدة لحالها. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محله، وين؟ في التمتع لمن ساق الهدي في الحج. أما هداك فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. سيدنا النبي وين ذبح الهدي؟ في الحديبية، ذبحه يوم النحر، هو أحرم بالعمرة، منع فالنبي عليه السلام نحر ثم حلق وتحلل. وعند الشافعية لو اشترط يتحلل بدون ذبح، لو قال أحرمت بالحج أو بالعمرة لله تعالى، اللهم وجعلت حلي حيث حبستني، فوين بيحبس؟ بتحلل بالحلق بدون ذبح عند الشافعية إذا اشترط، وإذا ما اشترط بده ذبح. طيب لو فهمت المسألة بتفصيلات، هل تجب النفقة على الأم بعد موت الأب وامتناع العصبات عن دفع النفقة للأولاد، أم يجبر القاضي العصبات على دفعها؟ أولا النفقة عند الحنفية، هو السؤال حنفي اللي بسأل السؤال يعني على قواعد الحنفية، الكاتب السؤال بقى منجاوب على قواعد الحنفية في المسألة حسب السؤال. نفقة كل ذي رحم محرم صغير فقير أو كبير عاجز عن الكسب أو بالغة فقيرة، يعني امرأة بالغة فقيرة لأنه إذا غنية في مالها، أو ذكر زمن لو كبير مريض مرض مزمن أو أعمى، على قدر الإرث، على الوارث بمقدار إرثه عند الحنفية لقول الله تعالى وعلى الوارث مثله، يعني عليه من النفقة بمقدار إرثه، لأن الغرم بالغنم، مثل ما بغنم بغرم تماما. فمثال لو أن صغير أو صغيرة فقير أو بالغة فقيرة لها أم وجد، أم وجد موجودين، فنفقتها عند الحنفية ثلثها على أمها والثلثين على جدها، لأنه المسألة من ثلاثة، ثلث عصبي بيأخذ اثنين، واضح؟ بمقدار الإرث عند الحنفية تماما، واضح المسألة. شقد بورث منا؟ لأن الغنم بالغنم، لو ماتت هي شقد بياخذوا منا ميراث؟ الأم تأخذ ثلث والجد بياخذ ثلثين، هن الأحياء بيعطوا نفقة ثلث وثلثين، ثلث النفقة بفرض القاضي على الأم وثلثين النفقة على مين؟ على الجد. وتفصيلاتها في كتب الحنفية، منها كتابنا نفسه فتح باب العناية الجزء الثاني 206، نفس هذا الكتاب جزءنا هذا الثاني المعنى 206. إذا كانت غنية تجب، أنا يعني ضربت مثال عشان يكون واضح، يعني ضربت المثال امرأة مع رجل. طيب إذا اشترط الفقر في منقطع الغزاة والحاج وابن السبيل، ففي هذه الحالة هم يعطون لو لم تنطبق عليهم الشرط الثاني، لكفاية الشرط الأول والاشتراط ويتحقق الشرط الثاني، فيكون شرط الفقر هو المعتبر في إعطائهم الزكاة، وبالتالي لا تغدو مصارف الزكاة سبعة. يعني طبعا عند الحنفية الغازي في سبيل الله يجب أن يكون فقير حتى يأخذ، عند الحنفية. وهذا إشكال عندهم فعلا، أنه يشترطون الفقر في الغارم، في الغازي في سبيل الله، في ابن السبيل، في كذا في كذا، في الشروط. هذا غير موجود عند الشافعية. عند الشافعي لو الغازي في سبيل الله غنيا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بصفته، واضح؟ بهذه الصفة. لذلك يعني كنت أسمع فتاوى لبعض مشايخنا، يجوز لطالب العالم المعلم أخذ الزكاة من هذا الباب ولو غنيا، من هالفتوى لم يفتي بجواز أخذ الزكاة، هذه الفتوى. فإذا هذه الصفة كما ذكرتم بالنسبة للحنفية ما هو متحقق، يشترطون الفقر معه، أما عند الشافعية فلا يشترطون الفقر عندها، تحقق الصفة فقط. هل يجوز تخريج مسألة إعطاء الجمعيات الخيرية تكلفة العمليات للمشافي بعد تنفيذها من باب الزكاة على أنه من باب وفاء الدين عن المدين بإذنه؟ طبعا إذا ثبت الدين على المدين، يعني بعد ما تجرى العملية صارت واجبة على هذا الإنسان المريض دفع الأجرة، فأنا إذا جيت استأذنته أدفع عنه يجوز ويخرج من هذا الباب. لكن الطبيب نفسه يجعل إجراءه للكشف زكاة، نقول ما بصير بده يملكه. مو عم بقول لك يعني لو شخص قال له أنا بدفع لك، ها مثلا قال له العملية 150,000، قال له ما معي 50، قال له ادخل هلا نسوي لك عملية بعدين، صار بعدها طالع له الفاتورة 150، قال له شو قد دفعت؟ قال له 50، صار مدين 100,000، بقول له وكلني ادفع عنك، يستأذن ادفع عنك معلي طبيب او غيره، بعد ما تصير في ذمته، بعد ما تصير في ذمته اما يصح، لانه ما يملكه يعطيه يملكه مال معلش. بجوز الوعد، بجوز الوعد صير الوعد معلش، ولو ملزم واوفوا بالعقود، يعني الله سبحانه وتعالى من وعد فليوفي اثماني ايش عنه. بعد الدفع لا يكون اذن، قبل الدفع لا يكون، قبل في الزكاة يكون قبل، الا اذا كان المال بيد الفقير نفسه معلش عند الحنفية. يعني لو عطيت لانسان فقير مال وبعدين جعلته من الزكاة، ما دام بايده قبل ما يتصرف فيه معلش، بس بعد ما يتصرف فيه ما تصير. واضح؟ طيب اخيرا عبقول في كتاب فتح باب العناية بشرح كذا ذكر انه يجوز، لا يجوز اعطاء الزكاة لصغير لانه ليس اهلا للتمليك، وذكر من الكتاب السابق نفسه صفحة كذا جواز اعطاء الهبة لصغير لانه محل تمليك ويقبضها من يربي. نعم في الهبة يجوز ان يملك الطفل لانه محل تمليك، اما الزكاة غني بغنى سيد ابوه، فما بجوز نعطيه لانه اعطاء، واعطاء لمن؟ لابيه. لو ابوه فقير يجوز ولو اعطيته للطفل؟ قالوا يجوز دفع الزكاة لأبناء الفقراء برسم عيدية أو هدية في الأعياد إكراما للوالدين، مشان ما تكسر بخاطره تعطيه لابنه معنش، ذكروا النص بعينه. واضح؟ طيب هذا ما أخذ بده مراجع. والحمد لله رب العالمين. الأسئلة الثانية مشان ما نتأخر عليكم. الفاتحة الضالين آمين. هي خالصة تكرم.